بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وله الحمد في الآخرة، وهو الحكيم الخبير. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، حمدا أبد الآبدين في كل ساعة وحين إلى يوم الدين. الحمد لله كما ينبغي لجلالك وعظيم سلطانك، حمدا لا يبيد ولا ينفد، أفضل ما ينبغي أن يحمد. الحمد لله الذي لم يزل متكلما متى شاء إذا شاء بما شاء كيف شاء، تكلم بهذا القرآن صدقا، وسمعه منه جبريل حقا، وأنزله على محمد صلى الله عليه وسلم وحيا يوحى. فالحمد لله عظيم الشان. الحمد لله المتصف بصفات الكمال، المنعوت بنعوت الكمال والجمال، المتفرد بالإنعام والإفضال، المنعم بالعطاء والنوال، المحسن على مر الأيام والليال، حمدا لا تغير له ولا زوال، وأشكره شكرا لا انقطاع له ولا انفصال. الحمد لله الذي لا يرد من رجاه، لا يخيب من رجاه، ولا يرد من سأله، ولا يقطع من وصله، ولا يبخس من آمله، ولا يستوحش من استأنس بذكره ودعائه سبحانه، ولا يهمل من توكل عليه ولو التجأ إليه. الحمد لله الذي لا يضل من استمسك بكتابه، ولا يذل من لاذ بجنابه. الحمد لك بالإسلام والقرآن. الحمد لك بنعمك التي لا يحصيها الآدون، ولا يؤدي حق شكرها المتحمدون. الحمد لك كما حمدت به نفسك، وكما حمدتك به أنبياؤك ورسلك. لا إله إلا الله مجيب الدعوات، كاشف الكربات، الفاتح بالخيرات، مالك المحيا والممات. لا إله إلا الله في الآخرة والأولى، والله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله المتوحد بالجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا، المتفرد بتصريف الأحوال على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا، المتعالي بعظمته ومجده، الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض، رب العرش الكريم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. سبحانك اللهم وبحمدك عدد خلقك ورضاء نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. سبحان الله والحمد لله عدد ما خلق، سبحان الله وبحمد، سبحان الله والحمد لله ملء ما خلق، سبحان الله والحمد لله ملء ما في الأرض والسماء، سبحان الله والحمد لله عدد ما في الأرض والسماء، سبحان الله عدد ما أحصى كتابه، سبحان الله عدد كل شيء، سبحان الله والحمد لله ملء كل شيء، سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان من أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا، سبحان من وسعت رحمته كل شيء وعاش بنعمته كل حي، سبحان من ذلت لعظمته الرقاب، سبحان من لانت لعظمته الشدائد لقدرته الشدائد الصلاب، سبحان من وسع صوته ضجيج الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأزواجه وذريته وصحابته، كما صليت وباركت على إبراهيم. اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد، نشهد أن لا إله إلا أنت بديع السماوات والأرض المنان الحي القيوم ذو الجلال والإكرام، نسألك بأننا نشهد أن لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، نسألك يا مجيب الدعوات ويا كاشف الكربات ويا مجيب دعوة المضطرين أن تجيب دعاءنا ولا تخيب رجاءنا. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاءك، نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا ونور صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ذكرنا منه ما أنسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويؤمن بمتشابهه ويعمل بمحكمه ويقف عند حدوده. اللهم ارفعنا وانفعنا بالقرآن، واجعلنا والمسلمين ممن يعملون به ويحكمونه ويتحاكمون إليه. اللهم ارفعنا بهذا القرآن الدرجات، وكفر عنا به السيئات يا رب الأرض والسماوات. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعله لقلوبنا شفاء، ولأبداننا دواء، ولحياتنا حكما ومنهجا، وفي آخرتنا شفيئا يا ذا الجلال والإكرام. إلهنا أكرمتنا بختم كتابك فلا تردنا عن بابك، فإنه لا حول ولا قوة لنا إلا بك. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر لنا خطيئاتنا وجهلنا وإسرافنا في أمرنا وما أنت أعلم به منا. اللهم اغفر لنا جدنا وهزلنا وخطأنا وأمدنا وكل ذلك عندنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. لا إله إلا أنت يا مقيل الأثرات أقل أثراتنا، يا غافر الزلات اغفر زلاتنا. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا كبيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك العافية والعفو والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا. اللهم آمن روعاتنا واستر عوراتنا واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب، ويا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب. يا ملجأنا إذا حيل بيننا وبين الأصحاب. نسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تجيرنا من النار، نسألك أن تجيرنا من النار، نسألك أن تجيرنا من النار. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. نسألك الفردوس الأعلى من الجنة يا ذا الجلال والإكرام، نسألك الفردوس الأعلى من الجنان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ونسألك مرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنات الخلد يا ذا الجلال والإكرام. يا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اللهم أعنا على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك. اللهم إنا نسألك الخير كله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله آجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم رب السماوات والأرض، رب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، نعوذ بك من كل دام، نعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها يا رحمن. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تجعلنا وأهلنا وذرياتنا والمسلمين في حفظك وجوارك وعنايتك ورعايتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قائدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو أن نجره إلى مسلم. اللهم إنا نعوذ بك أن يحضرنا الشيطان، نعوذ بك من همزاته ونفخه ونفثه. اللهم أصلح أحوالنا ويسر أمورنا واغفر ذنوبنا وحصن فروجنا وطهر قلوبنا واشرح صدورنا ونور قلوبنا واهد ضالنا. اللهم أصلح واللهم أصلح أولادنا، اللهم أصلح واستر على نسائنا، اللهم حسن أخلاقنا، اللهم فرج همومنا، اللهم نفس كرباتنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. نسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تقضي الدين عن المدينين، وأن تغني فقراءنا وفقراء المسلمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول آفيتك وفجأة نقمتك وجميع سقطك. اللهم عليك بأعداء المسلمين، اللهم اشدد عليهم وضعتك، اللهم أبطل مكرهم، اللهم رد كيدهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ المسلمين في كل بلاد، اللهم احفظ المسلمين في كل بلاد، اللهم أصلح أحوالهم، اللهم اجمع كلمتهم، اللهم فرج همومهم، اللهم اكشف همومهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، اللهم أطل عمره على الطاعة والتقوى، اللهم وفقه ونائبيه، اللهم اجعل عملهم في رضاك، اللهم اجعلهم هداة مهتدين، اللهم انصر بهم هذا الدين، اللهم وفق علماءنا، اللهم سدد قضاتنا، اللهم صوب قضاتنا، اللهم وفق الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر يا سميع الدعاء. اللهم وفق رجال الأمن، اللهم اجعل لهم ناصرا ومعينا يا حي يا قيوم. اللهم أصلح شبابنا وشباب المسلمين، اللهم أعذهم من مضلات الفتن، اللهم استر على نساء المسلمين، اللهم واعذهم من التفرج والسهور يا ذا الجلال والإكرام. إلهنا جمعتنا هذا الجمع المبارك، اللهم كما جمعتنا في هذا الجمع المبارك اجمعنا في جنات النعيم، اللهم اجمعنا ومن سمعنا في جنات النعيم، اللهم اختم لنا رمضان بغفرانك، اللهم اختمه لنا بالعتق من نيرانك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا لحوض رسولك صلى الله عليه وسلم من الواردين، وله في جنات النعيم من المرافقين، ولا تحرمنا شفاعته يا حي يا قيوم. اللهم اغفر لموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم. اللهم أنزل عليهم في هذه الليلة الرحمة والسرور والفسحة والحبور. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، اللهم أعد علينا هذا الشهر أعواما عديدة وأزمنة مديدة ونحن في أمن وإيمان وفي طاعة وإحسان. اللهم أعده على أمة محمد صلى الله عليه وسلم وهي في خير وآفية ونصر وعز يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم يا كريم أكرمنا ولا تهنا، اللهم رفعنا أيدينا إليك، اللهم تقبل دعواتنا، اللهم تقبل دعواتنا، اللهم تقبل دعواتنا، اللهم ارحمنا بلا إله إلا الله، اللهم ارحمنا بالتوحيد، اللهم ارحمنا بكلمة الإخلاص، اللهم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم يا حي يا قيوم أحل علينا في هذه الليلة رضوانك، اللهم لا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما، اللهم لا تجعل فينا ولا معنا ولا من بيننا شقيا ولا محروما، اللهم يا حي يا قيوم، اللهم يا حي يا قيوم، اللهم لا تجعله آخر العهد برمضان، اللهم لا تجعله آخر العهد برمضان، اللهم لا تجعله آخر عهدنا برمضان يا حي يا قيوم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. الله أكبر. أكبر الله أكبر